حصريا موقع طرق ميكس. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني. لو عايزين تشوفوني اتفضلوا بالصراحة. طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني. فيكوا الدخلاوي. عدت الاوقات وعمري ما كان الفاضي. جوه مني جراح ومش مرتاح ومش راضي. كل ما افرح يوم ما الاقيه موت يحسدني. من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني. من في وقت الضيق كل صديق يشيل عني. الحبيب صاحبي جديد عاد مش مبسوط ومش فرحان. جوه في رجوله بره معقوله. في الحياه كلها بتبان. القلوب مش زي زمان. نفسي اشوف واحد زي كان. الكلام على جرح غريب. الحكايه خلف الجدران. الكنج ده السيد ابو ليل. ارض الطبيض للفرسان. ارض الطبيض للفرسان. الاوض مقفوله روحي مقفوله. نفسي اموت. عيشتي مش مقبوله من جوايا انا مكبوت. اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني. ياللي بعد زمان تعيش ندمانة تخسرني. ايوة انا التلفان انا الخربان تلاشوني. لا ماليش عنوان في اي مكان تقابلوني. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني. بكرة تيجي وانطركوا اصل مسلكوا تحتاجوني. ناس كتير بتخاف ومتشوق بيستقبل. نفسي اشوف مظبوط ولو الموت يجي يسندل. طول حياتي محبوس عايش بكابوس ومتعذب. والدماغ شغالة والرجالة بتحزب. والدماغ شغالة والرجالة بتحزب. اهلي مين وحبايب مين. هما فين دول مش باينين. المصلحة بس موجودين. احلى مس على التعنات. مسحة ورقم من المحمول. نسيوا اي رفلة وحصول. اللي داير مش معقول. اللي مني دبعني خلاص. اللي مني دبعني خلاص. بنت اشوفها معايا بس كفاية يتاني. هي ليها عيوني اخدت لوني وحناني. انت كل العالم وضحكتك بتفرحني. طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني. طول ما فيا الروح عمري ما حاجة تجرحني. ياللي حبك موت ده انت اي حدود. قلبي لك مشدود. انت احلى خدود. شفتك اتسرقت شكلي فيك اشياء. يلا نخطف واني كانت شوات. مفيش باب مفيش اسطورة. قلبك ميت تمسك مصر. حاجة اللي حتنام جنب الدورة. انفراد وسقف مفيش. كل يوم نص ريغي في عينك. عاوز تنسى اللي بيسلمك. خد بشرطة وخب حشيش. خد بشرطة وخب حشيش. الحقوا الأجبال معاهم مال وخربينها. واحنا مبنى خال وبختنا مال وعيشينها. هعدم الإحساس كرهت الناس وأفعالهم. السيد أبو ليلى الكنج وحشكو زعلهم. والسيد أبو ليلى الكنج وحشكو زعلهم. أرضي الطبيعة فرصة زمانه. سيطرة جوه وبره مكانه. الحبايب عاشوا في العالم. والأخصام إحنا نحزن. الكل لينا يوسع سكة. إحنا عايزين عن كغري تقيلة. ربنا يخلي لك مكة. أحلى كنج سيد أبو ليلى. أقصمنا لما تشوفنا تجري. كان فخر كل احتار. الرجولة سيد المكة. احذر منه عراك وبالنار. جوه الطبيعة ممنوع تسوق. هنا رجالة قلوبهم قاعدة. البرنس أحمد عاشور. وطوله مش محتاج له مساعدة. الأسلحة عندنا مرصوصة. اوعى تفكر تيجي علينا. صبري غازي أبو حلوصة. راجل مشرف كل مدينة. حب الناس أغلى من الكنوز. مش عاوزين من الدنيا مال. الرياسة جمعة عزوز. مش بيعاشر إلا الرجال. ما نحبش شغل التغفيلة لما بنضرب. ليلى وهان ابو ليلى ارفع شعر لعبتك كبار عيله ابو ليلى دي عيله محبوبه فعلتنا المرجله مطلوبه المنى تستمر ابو ليلى ما يعاشرش صحاب معيوبه المتعامل كريم عسليه من سلاحه اخصم ومضروبه احلى اجاره رجوله سنيني ابدع اخ ادي له عيني هي اللي مخلص اي حكاوي الاداره عمر الجاني حمو بك عمل انفجارات مهرجان باسم الفرسان حسن شاكوش نجم المايكات علي قرطوره يعني الجيران المتعلق نور التورت خمسه علينا جبنه ترندات في التوزيع فيكوا الدخلاوي ده بصمته جايبه في مليارات الكلمنسي اسلام المصري ثابت وجوده وسط القنوات اسلام سيسو اللي مشرف الحاوي نجم يابا الورقات حمو صبح اداره التيم في اي بي يعني البشوات موقع طرب ميكس دوت كوم